نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نجوب الوهاد نمضي أسودا لنخشى الوغاد نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا وأرض الإباء البغي عداها حتى دوى مدفع الحق قضاها حي حشودا للرب سجودا حي حشودا للرب سجودا حي حشودا للرب سجودا بلادي تنادي للدين فداء فهب الجنود للسيف وفاء احمي حدودا حطم قيودا والقلب الجريح يبكي دماء جهاد شعبي له دوما دواء نمضي صعودا نحمي عهودا نمضي صعودا نحمي عهودا نمضي جنودا نجوب الوهاد نمضي أسودا لنخشى الوغاد نمضي جنودا نمضي أسودا